لا تجوز. استدلت بدليل أنها كانت تنام معترضة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فيقال لا دلالة، لأن الذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة لا وجود المرأة بين يدي المصلي، فانفكت الجهة. أما من قالوا إن الحمار لا يقطع فاستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في منى، أتى وهو في منى وكان راكبا على حمارة أنثى، فنزل ودخل في الصف وترك الحمار يرتع بعد أن مر بين يدي بعض الصف، ولكن لا دلالة في هذا، لأن مروره بين يدي بعض الصف لا لم يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة من خلفه، فلا دلالة فيه على أن الحمار لا يقطع الصلاة. وترك الأتان يرتع، هل نحن علمنا أن الأتان مرت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ندري، هي ترتع ترعى قد تكون أبعدت عن الصف، وحينئذ لا دلالة في ذلك. فالصواب إذن أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ولكن إذا قطعت الصلاة هل المراد قطع الكمال أو المراد قطع الصحة؟ الثاني، هذا هو الأصل أنها تقطع الصلاة قطع بطلان، وعليه أن يستأنف، عليه أن يستأنف. لكن لو كثر مرور النساء بين يديك كما يوجد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وصار لا يستطيع أن يرد لكثرة العمل، لو جعل يردهن، فهل نقول إن هذا يعفى عنه أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعفى عنه، وهذا حق يعفى عنه فيما لا يمكن أن يصلى في غير هذا المكان، كما لو قام المسبوق بعد سلام الإمام يصلي فهو الآن في فريضة، ولا يمكن أن يذهب إلى مكان آخر يصلي، فهنا نقول لأجل الضرورة لا حرج عليه. أما لو كان يمكن أن يصلي في موضع آخر نقول له اترك هذا المكان وصلي في موضع آخر، صلي في بيتك، بل صلاتك في بيتك أفضل. انتهى الوقت؟ طيب الحمد لله. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض، له أي للمصلي أن يتعوذ عند آية وعيد، مثل أن يمر بذكر النار أو بذكر جزاء الكافرين فيقول أعوذ بالله من ذلك، آية رحمة مثل أن يمر بذكر الجنة أو بذكر أهل الجنة وجزائهم فيسأل الله من فضله. في أيضا زيادة الثالث، إذا مر بآية تسبيح فإنه يسبح، يعني آية فيها تعظيم الله عز وجل فإنه يسبح، كما جاء ذلك في حديث حذيفة. وقوله ولو في فرض إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يفعل هذا في الفرض اقتصارا على ما جاء به النص، إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك في الفريضة، لكن ثبت عنه أنه فعله في النافلة في صلاة الليل حين كان معه حذيفة رضي الله عنه، يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة آل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح. أما الفريضة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. لكن ما ذهب إليه المؤلف أقرب للصواب. لماذا؟ لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ولكن لنا أن نقول أما في النفل فسنة، ولا سيما في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. وأما في الفريضة فمباح وليس بسنة. مباح لأن الأصل أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، ولأنه لم يأتي بما يبطل الصلاة، إما تسبيح أو تعوذ أو دعاء. ولكن كوننا نطلب منه أن يفعل، وجميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يذكروا أنه كان يتعوذ عند آية الوعيد، ولا يسأل عند آية الرحمة، ولا يسبح عند آية التسبيح، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك، وأنه إنما فعله في صلاة الليل لأنه يطلب فيها التطويل، تطويل القراءة وترتيلها. فيستحب في النافلة ويجوز في الفريضة. نعم نعم. أن القول الراجح أن الكلب مروره باطل الصلاة. أن إيش؟ أن الكلب الأسود. نعم. يقطع الصلاة. واشترطنا أن يكون الكلب بهيما. نعم. لكن الشيخ الحديث أشكال، يعني يكون الحديث فيه أسود بإطلاق. نعم. فيعم ما كان أسودا بهيما أو كان أسود بالتغليب. ماذا الشيخ؟ يعم ما كان أسودا بهيما، هذا لحن. أسود بهيم. نعم. لهو إذا أطلق الوصف فالمراد العموم، هذا الأصل. إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم. نعم. أفضل عنك شيخ، مثل السؤال المصلي في الفريضة يا شيخ، إذا كان مع إمام المامومين يشكل عليهم، يعني ولو كان يصير الحال يا شيخ يصلي الحال وأحضر القلب يا شيخ، مثل النساء ما أحضر القلب يا شيخ، هو ما دام من هالأمر إنه مباح الحمد لله، إذا رأيت فيه مصلحة. فالقاعدة عندنا أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبا. نعم. ايش؟ هل يقاس الأبطلان مرور الكلب؟ هل يقاس على مرور الخنزير؟ مرور ايش؟ خنزير. ايش؟ الخنزير. الخنزير لا، ما يقاس عليه. كما انه لا يقاس عليه في التطهير. الكلب لا يطهر الا بسبع غسلات تحت التراب. والخنزير لا يطهر مثل غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. هل نقيس عليه كل شيطان؟ بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي للكفر والبدع المضلة، هذا شيطان إنس لا شك، هل نقول تبطل الصلاة؟ لا، لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الكلب. بسم الله الرحمن الرحيم. جرت عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا ذكروا الصفة للعبادة ذكروا أركانها وواجباتها ومكملاتها، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم حتى تنحصر العلوم لطالب العلم. فمثلا ذكروا في الصلاة أركانها وواجباتها، في الوضوء كذلك فروضه وواجباته، كذلك في الغسل، وكذلك في الحج وغير ذلك. كل هذا من أجل تقريب العلوم لطالبيها. فيكون هذا التقسيم وهذا التنويع وهذا الترتيب من باب الوسائل لا من باب المقاصد. وعليه فمن زعم من بعض الناس أن هذا بدعة وكل بدعة ضلالة فزعمه باطل، لأن الفقهاء رحمهم الله لم يريدوا أن يتعبدوا بهذا، لكن أرادوا التقريب. كما أنه من عهد القرن الأول صنفت التصانيف وبوبت الأبواب ولم تكن معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب أتم من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف في كل عصر ومصر، ليست دائما على نطاق واحد. الآن عندنا وسائل التسجيل، هل هذا كان معروفا؟ عندنا وسائل في إرسال الصيف الصوت بالمكبر، بالهاتف، بالإذاعة، فاختلفت الأمور. فالوسائل ليس لها حصر، كل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود، لكن لا يتعبد الإنسان به لذاته، ولكن يتعبد به لغيره لأنه وسيلة. من الوسائل الصلاة مرت علينا، عرفنا صفاتها، فهل فيها أركان واجبات وسنن؟ الجواب نعم. أركانها القيام إلى آخره. الأركان جمع ركن، والركن جانب الشيء الأقوى، ولذلك نسمي الزاوية في الغرفة نسميها ركنا، لأن أقوى ما في الجدار هو الزاوية، لأن كل من الجهتين معتمدة على الأخرى فتكون أقوى. أما في الاصطلاح فالركن ما لا يتم العبادة إلا به، لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا الركن. أولا القيام، القيام لكن لا بد من شرط وهو القدرة عليه، ودليل ذلك عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وخصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن شرط القدرة في كل عبادة، لكنه يسقط القيام يسقط بالعجز عنه كما سمعتم، ويسقط في النافلة. النافلة يجوز أن يصليها الإنسان قائما وقاعدا، لكن أجر القاعد نصف أجر القائم، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تهجده في الليل قائما، فلما أسن صار يصلي أول الركعة جالسا، فإذا قارب الركوع قام وركع. ويستثنى من ذلك أيضا المأموم خلف الإمام العاجز عن القيام، المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام، فهذا يصلي قاعدا تبعا لإمامه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولأنه نفسه صلوات الله وسلامه عليه طبق هذا، فقد صلى في بيته وهو شاكي، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن يستثنى من ذلك، من سقوط القيام عن المأموم خلف الإمام القاعد، يستثنى من ذلك على ما قاله الفقهاء أن يكون هذا الإمام إمام الحي، يعني إمام المسجد، فلو اجتمع خمسة وأقرأهم عاجز عن القيام في غير إمام المسجد فهل يصلي بهم؟ عند الفقهاء لا، والصحيح أنه لا يشترط هذا، أن الإمام إذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعين، سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي، لأن إضافة شرط إلى ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل. طيب، استثنى الفقهاء رحمه الله أن يكون الإمام الجالس مرجو زوال العلة، يعني يرجى أن يزول تزول علته، فإن كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم فإنها لا تصح، لا تصح صلاة خلفه. أما لو أصيب بركبته بصدمة أصابته وصار يصلي قاعدا فإنه يصلى خلفه قاعدا، ولكن أيضا ما قالوه في المرجو زوال علته لا دليل عليه، لأن حديث عام، فصلوا إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا قالوا، إذا قلتم بذلك يلزم أن يكون هؤلاء الجماعة الذين يصلون خلف هذا الإمام يصلون جميع الفروض إيش قعودا في كل وقت، قلنا وليكن ما دام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلازم الحق حق، لازم الحق حق. إذن يسقط القيام عن لا نعم فؤاد لا عن العاجز عنه، عن العاجز عنه. دليل ذلك علي، دليل ذلك من القرآن، لا إله إلا الله. نعم، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، الثاني يلا فيصل، فيصل وين فيصل؟ نعم يا فؤاد، المتنفل في النافلة يسقط القيام. طيب، ما الدليل؟ طيب، كان يصلي في الليل قاعدا فإذا قارب الركوع قام وركع. قوله نعم. طيب سليم، الثالث يعني إذا صلى، إذا كان الإمام يصلي قاعدا لعجزه عن القيام صلى المأمومون وراءه قعودا. بارك الله فيك، هذا هو. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته خرج إلى الناس وإمامهم أبو بكر فصلى قاعدا وصلى الناس قياما، فما الجواب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه ناسخ للحديث الأول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولكن هذا غير صحيح، ليس بناسخ. وقال الإمام أحمد إن هذا كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلازمهم أن يتموها كما ابتدأوها، وهذا جواب صحيح وسديد ودليل على فقه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، ما رأيكم لو كان خائفا، لو كان خائفا بحيث يكون يصلي خلف جدار قصير، لو قام لأدركه العدو، ولو صلى قاعدا لسلم، يجوز صلي قاعدا؟ يجوز، يجوز، لأن هذا مثل العاجز بلا شك. الثاني التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، وسمي التحريمة لأن الإنسان بها يحرم على نفسه ما كان جائزا قبل دخوله في الصلاة. والتحريمة هي قول الله أكبر، الله أكبر، لا يجزئ غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بدون طمأنينة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال فكبر. وهل يجزئ غيرها وهو بمعناها؟ لا، لو قال الله أعظم، الله أجل، وما أشبه، أعز، ما يجزئ، لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفاتحة، الفاتحة يعني قراءة الفاتحة، وظاهر كلام المؤلف هنا أنها تجب على الإمام والمأموم والمنفرد، لكنه سيأتينا أن المأموم على المشهور من المذهب لا قراءة عليه. الفاتحة هل تجب في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الصواب أنها واجبة في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الرجل الذي صلى صلاة لا تجزئه قال له: افعل ذلك في صلاتك كلها، افعل ذلك في صلاتك كلها، فيشمل الصلوات ويشمل الركعات. طيب، الفاتحة في كل ركعة ولا تسقط على القول الراجح إلا على مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، لا تسقط إلا عن مأموم لم يدركها حتى ركع عن مسبوق لم يدركها حتى ركع إمامه، مثل أن يأتي والإمام راكع فيكبر الإحرام ثم يركع، هذا لا يمكن أن يقرأها لأنه لو قرأها فاتته الركعة، أو يدخل مع الإمام قبل أن يركع ويبدأ بالفاتحة ثم يركع الإمام ويخاف إن أكملها أن يرفع، فهنا إيش؟ تسقط. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف وأدرك الركعة، فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل من فاعل هذا، فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. معنى قوله ولا تعد يعني لا تعد إلى ما فعلت، وهو رضي الله عنه أسرع وركع قبل الدخول في الصف وأدرك الإمام في الركوع. فما هو الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يريد قطعا الإسراع والركوع قبل الدخول في الصف. أما أن يركع قبل أن يقرأ الفاتحة فلم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أراده لأمره أن يقضي ركعة. الركوع، الركوع هو الانحناء، الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه، وسطا يعني في اليدين، يعني ينحني حتى يمكن من مس ركبتيه، حتى يمكنه أن يمس ركبتيه بيديه، واضح ولا غير واضح؟ واضح. وقلنا الوسط لأن بعض الناس يداه طويلتان، يمكن أن ينحني أدنى انحناء ويمس الركبتين، وبعض الناس يداه قصيرتان لا يمكن أن يصل أن يمس ركبتيه إلا إذا انحنى انحناء تاما. ولهذا قال العلماء العبرة بالوسط. وقال بعض أهل العلم الركوع الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بمعنى أن يكون بين هذا وهذا، لا بل يكون بين هذا وهذا وهو إلى الركوع أقرب. والاعتدال عنه، عندكم عنه ولا منه؟ عنه. الاعتدال عن الركوع يعني القيام، القيام معتدلا بعد الركوع. دليل ذلك الفاتحة، أتينا بدليلها أو لا؟ طيب الفاتحة دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا النفي نفي للصحة وليس نفيا للكمال، لأن الأصل في النفي أولا أنه نفي للوجود، وثانيا أنه نفي للصحة، وثالثا أنه نفي للكمال. فإذا أمكن أن يسلط على نفي الوجود وجب، كما في قولك لا يجتمع النقيضان، هذا نفي الوجود، ما يمكن أن يجتمع النقيضان. وإذا لم يمكن حمل على نفي الصحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بوضوء، هذا نفي للصحة. فإن تعذر أن يكون نفي للصحة صار نفيا للكمال، صار نفيا للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي الكمال. وإلا لقلنا إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر مباح الدم. طيب الركوع الدليل قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، فأمر بالركوع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحسن الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا، الرفع من الركوع وهو الاعتداء عنه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ارفع حتى تطمئن قائما. طيب والسجود على الأعضاء السبعة، السجود على الأعضاء السبعة وهي الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا، وهذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، والأكثر أمرت أن أسجد، والحكم لا يختلف، لأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أمر للأمة، أن نسجد على سبعة أعظم. الجبهة وأشار إلى أنف لئلا يظن الظان أن الأنف خارج عن ذلك. الثاني الكفان، سواء جعل بطونهما نحو الأرض أو ظهورهما نحو الأرض أو جنبهما نحو الأرض، المهم أن يكون شيء من الكف على الأرض. والركبتان وأطراف القدمين. طيب لو أن رجلا لم يسجد على أطراف القدمين بأن سدح رجليه، فظاهر الحديث أنه لا يجزئ، لابد أن تكون القدمان منصوبتين حتى يكون السجود على أطرافهما. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، الجلوس لا يعني رحمه الله الجلوس بين السجدتين يغني عن قوله الاعتدال عنه، لأنه إذا جلس فقد اعتدل. إذن الجلوس بين السجدتين دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته لما ذكر السجود، قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الكل، الطمأنينة هي السكون، أن الأعضاء كل عضو يستقر مكانه، هذا الطمأنينة. وهل هي مقدرة؟ قال بعضهم: هي مقدرة بمقدار الذكر الواجب لمن كان يحسنه، أو السكون وإن قل لمن لا يحسن الذكر الواجب. مثلا في الركوع ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم، لابد أن يستقر بمقدار هذا القول، فإن كان لا يحسنه كفى الاستقرار ولو يسيرا. وكذلك يقال في البقية. من المؤسف جدا أننا نرى كثيرا من إخواننا لا يطمئنون في الرفع بعد الركوع ولا في الرفع ولا في الجلوس بين السجدتين، وهؤلاء لا صلاة لهم. لابد من الطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يقول القائل: قد نسي. قال: والتشهد الأخير، أيضا من الأركان، التشهد الأخير، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وهذا دليل على أن التشهد فرض، فالتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وجلسته الجلسة للتشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد في حال الجلوس. فلو فرض أنه لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قام وتشهد وهو قائم، فصلاته باطلة، لأنه يجب أن يكون التشهد في حال الجلوس. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهذا ليس فيه دليل، ليس فيه دليل إلا استفهام الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل. ومعلوم أن كلمة قولوا أمر إرشاد، لأنهم سألوا عن كيفية الصلاة ما هو عن أصلها، قال: قولوا كذا وكذا، فهو أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال: الأول أنها ركن، والثاني أنها واجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد، والثالث أنها سنة، أنها سنة. إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وله أجر، وإن لم يصلي فصلاته صحيحة. واعلم أن المسألة خطيرة، لأنك إذا قلت إنها ركن فستفسد صلاة كل من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإفساد عبادات الخلق بدون دليل محرم. نعم، نقول للإنسان الأحوط بلا شك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء في الصلاة التي فيها تشهدان أو فيها تشهد واحد. والترتيب، ترتيب بيش بين الأركان، يعني الركوع قبل السجود، والجلوس بين السجدتين بعد السجدة الأولى. فلو أن الإنسان حينما قرأ الفاتحة وما تيسر سجد ثم قام وركع فصلاته باطلة لفوات إيش؟ لفوات الترتيب. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو عليه الصلاة والسلام قد صلى صلاة مرتبة. الأخير قال: والتسليم. التسليم يعني قول السلام عليكم ورحمة الله، ويجزي أن يقول السلام عليكم لأنه يصدق عليه أنه سلم. لكن هل ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة أو السلام على من وراءه؟ الأول ينوي الخروج من الصلاة مع قصد التسليم على من وراءه، ولهذا شرع له أن يلتفت يمينا وشمالا، ولو كان المقصود الخروج من الصلاة لكفى أن يسلم ولو تلقاء وجهه. هذه أركان الصلاة، ويأتي إن شاء الله بقية الواجبات والمستحبات. انتهى الوقت. عندك التكبيرة ولا التكبير؟ وواجباتها. طيب، وواجباتها التكبير وغير التحليل والتسميع والتحميد والتسبيح أداء الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسلم ثلاثة والتشهد الأول وجلسته وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة في السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الدليل على أن القيام من أركان الصلاة؟ خطأ. صلي قائما، فإن لم فقاعدا، فإن لم تستطع. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم، ثلاث مسائل. الأولى العجز، عند العجز. طيب، النافلة. إذا صلى الإمام جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا. تمام. هل يدخل في العجز من خاف؟ نعم، يدخل. يدخل من خاف. تمام، لأنه وإن كان قادرا على أن ينتصب لكن يخاف على نفسه. فإن شئتم أضيفوا هذه، جعلوها قسما مستقلا فيكون مستثنى أربعة، وإن شئتم جعلوها مع العجز. طيب، ما هو الدليل على وجوب الطمأنينة؟ الأخ، نعم، على أنها ركن. نعم، ما قصد صلوا واطمئنوا سنة هكذا بالمعنى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي لم يحسن صلاته أن يطمئن. طيب، لو قال قائل: ما الدليل على أنه ركن؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنك لم تصل. طيب، الترتيب معناه نعم، أن يجعل كل ركن في محله، فما فالسجود مثلا بعد القيام من الركوع وهكذا. ما هو الدليل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا وقال صلوا كما رأيتموني يصلي. طيب التسليم، هذه لم نشرح. التسليم يعني قول السلام عليكم، هذا الواجب، ورحمة الله هذا سنة، وبركاته قيل إنها سنة وقيل الأولى حذفها، وهو مبني على صحة الحديث في هذا، فمن صحح الحديث قال إنها سنة لكن أحيانا، ومن لم يصحح الحديث قال الأولى تركها، وهذا هو المشكور من مذهبنا مذهب الحنابلة، أن الأولى أن لا تزاد، بل يقال السلام عليكم ورحمة الله. طيب كلمة التسليم، هل هنا للعهد يعني التسليم المعهود؟ فما هو التسليم المعهود؟ هو تسليمتان، هو تسليمتان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، استفاد ذلك عنه، فيكون المراد بالتسليم هنا التسليمتين، وتكون ال ايش للعهد، اي العهود الذهني. طيب وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، التسليمة الأولى لا أعلم فيها خلافا أنها أنه لا بد منها إلا من شد. التسليمة الثانية قيل إنها واجبة وقيل إنها سنة، والأظهر أنها واجبة، أنها من جنس الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيحمل هذا المعهود على ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، ونقول لا بد من التسليمتين. وقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم، فلا بد من التسليمتين عن اليمين وعن اليسار. ثم قال وواجباتها، أي واجبات الصلاة إلى آخره. والفرق بين الواجب والركن والجامع بين الواجب والركن أن كليهما إذا تعمد الإنسان تركه بطلت به الصلاة، هذا الاجتماع، ويفترقان في أن ترك الواجب سهوا يجبره سجود السهو، وأما الأركان فلا بد منها ولا تسقط بالسهو، كما سيذكر إن شاء الله في باب سجود السهو. فصارت الأركان والواجبات تجتمع في شيء وتفترق في شيء، تجتمع في إيه؟ في أن من تعمد تركها بطل الصلاة، وتختلفان في أن الواجبات إذا تركها سهوا جبرها سجود السهو، وأما الأركان فلا بد من فعلها. التكبير غير التحريم، لأن التحريم ركن، فتكبيرات الانتقال كلها واجبة، كلها واجبة، إذا تعمد تركها بطل صلاته، وإن نسيها وجب عليه سجود السهو. يستثنى من ذلك إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يهوي إلى الركوع، لكن تكبير عند الهوي سنة وليس بواجب. وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان من جنس فسقطت إحداهما بالأخرى، العبادتان هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لكن هذا التعليل عليل في الواقع، لأن تكبيرة الإحرام محلها الوقوف، وتكبيرة الركوع محلها الهوي، ولهذا لم يستثني بعض العلماء هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم وهم كثير إن جميع التكبيرات سنة وليست بواجب، ولكن القول الأول أصح، أن جميع التكبيرات واجب ولا بد منها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التكبيرات كلما خفض وكلما رفع. الثالث التسميع والتحميد، التسميع للإمام والمنفرد والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. التسميع هو أن يقول سمع الله لمن حمده، والتحميد أن يقول ربنا ولك الحمد. وقد سبق في باب صفة الصلاة كيفية التحميد وأن له أربعة أوجه. طيب، وتسبيحة الركوع والسجود، يعني قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال حين نزلت سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم، وقال في سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم. قال وسؤال المغفرة مرة مرة، متى؟ في الجلوس بين السجدتين، يقول رب اغفر لي، الواجب مرة. قال ويسن ثلاثا، يعني أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، لأنه ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ويقاس عليه الفرض. والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول سبق أنه ينتهي بقوله وأن محمداً عبده ورسوله. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فإن قال قائل هذا يقتضي أن يكون التشهد الأول ركناً، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يعد عليه، لم يعد إليه، وإنما جبره بسجود السهو، فدل ذلك على أنه واجب يجبر بسجود السهو. وجلسته، هل يمكن يتشهد غير جالس؟ يمكن يتشهد قبل أن يقوم من السجود، أو إذا وقف قائما. فلو جلس للتشهد ولكن نسي يجب عليه سجود السهو. وما عدا الشرائط، الشرائط جمع شريطة، ولو قال وما عدا الشروط لكان أوضح وأبين. ما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال إلى آخره. قول غير النية مستثنى من قول لغير عذر، يعني من ترك شرطا من الشروط لعذر فإن صلاته صحيحة، إلا النية فإنها لا تسقط. لماذا؟ لأنه لا يتصور العجز عنها، إذ أن محلها القلب، ولا يتصور الإنسان يعجز عنها إلا إذا كان مغمى عليه، والمغمى عليه ليس عليه صلاة. طيب، من ترك شرطا لغير عذر ولعذر أجيب يسقط. فلو لم نجد ماء ولا ترابا لقلنا صل على حسب حالك، ولو لم يجد ثوبا قلنا صلي عريان، ولو لم يستطع استقبال القبلة قلنا صلي حيث كان وجهك. المهم أن الشروط تسقط بإيش؟ بالعذر. طيب، قال غير النية فإنها لا تسقط بحال. لماذا؟ لأن النية محلها القلب ولا يتصور العجز عنها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا عجز عن الأفعال والأقوال لزمه أن يصلي بالنية، لأن الأقوال والأفعال مقرونة بالنية، يعني هي قول بنية، فعل بنية. إذا عجز عن القول أو الفعل وجبت النية، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن من عجز عن الصلاة بأقواله وأفعاله سقطت عنه. وهذا مما يستغرب عليه رحمه الله، لكن شبهته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمران بن حسين فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل فإن لم تستطع فبالنية. فرأى رحمه الله أن من عجز عن أقوال الصلاة وأفعالها فإنها تسقط عنه، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه ما دام يعقل النية يجب عليه أن يصلي بالنية، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أو تعمد ترك ركن أو واجب، يعني أو ترك واجب بطل صلاته. فهمتم؟ طيب، من صلى إلى غير القبلة بلا عذر بطل الصلاة. من ترك الركوع بلا عذر بطل الصلاة، وهكذا بقية الأركان. من تعمد ترك التسبيح في الركوع والسجود بطل الصلاة. هذه القاعدة، ويأتي جزء ذكر البواقي. نعم، إيش؟ هو العلامة. نعم، لكن أحسن لك اللي يشكل عليه أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط. نعم، وهو في اللغة إلزام شيء والتزام. إيش؟ إلزام شيء والتزام. نعم، لكن الشرط للفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة، لأن جمعه أشراط. إيه، المعروف هو ما قلنا إن الشرط يعني العلامة، والشرط العلامة هي لقوله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء الشرط. أما ما ذكر أنه التزام شيء بشيء فهذا نعم هو من الشروط، ومنه شروط الشروط في البيع، الشروط في النكاح. نعم، القراءة بعد الفاتحة هل هو من الواجب أو من السنة؟ لا، من السنة، كل ما عدا ما ذكر فهو من السنة. وفي الركعة الثالثة والرابعة هل يقرأ؟ عاد هذا مسألة ثانية، هذه مرت علينا في المسألة. نعم، ارفع يدك اللي يتكلم، اللي يتكلم يرفع يده. نعم نعم، ايش؟ ايش؟ نعم نعم، ايش سمن ترك؟ نعم نعم، اولا هذا نطالب بصحه النقل، هذه واحده. اصبر اصبر خليك، فاذا صح ذلك فالمراد انهما تركا الجهر به للتكبير، مثل حديث انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. قال العلماء لا، وهو في صحيح مسلم، قال لا يذكرون يعني لا يجهرون بها. نعم يا سليم. الصلاة فيها تذل من العبادات، ما يكون في غيرها من العبادات. نعم، هو الركوع والسجود، لأن الإنسان لو يقتل ما زلنا أقول لا تذل يا شيخ، فيها تذل ليس غيرها من العبادات. نعم. وبعض الناس يعني يتصور أن الحج ويسد البلايا. إيه؟ يسد البلايا. يتصور إيش؟ يقول يتصور أن الحج أنه مثل مثل الصلاة والزكاة والصيام مثل الزكاة مثل الصلاة والصلاة لا خصوصيات ما توجد في عبادة غيرها. اي ما في شك، لكن الذين قالوا انه يكفر بترك الحج والزكاة والصيام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس، والمبني عليه اذا انهار البناء. وهذه رواية عن احمد رحمه الله ان الانسان يكفر اذا ترك اي ركن من اركان الاسلام، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة. نعم. ما هو وجه قولكم ترك التسبيح في الصلاة أنه يعني يلزم المصلي السهو في الصلاة؟ إيش؟ ما هو وجه قول ترك التسبيح في الصلاة؟ نعم. أنه يعني يلزم السهو في الصلاة؟ يجب سجود السهو. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجباً؟ نعم. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟ أجب. بلى. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد للسهو؟ بلى. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق، الحمد لله. هذا ما كنا نبغى. أظن يعني هم هؤلاء الذين يرون أن التسبيح في الركوع أن مستحب. أي فيهم نعم، فيهم من يقول إن فيهم من يقول جميع التكبيرات التي تكبيرات الإحرام كله مستحب، التسبيح مستحب، سؤال مغفرة مستحب، فيهم من يقول بهذا. هؤلاء لا يقولون بوجوب السجود السهو إذا ترك الإنسان ناسيا. أي نعم. وأظن المالكية من هؤلاء. نعم. المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات، في المعاملات ليس لها نظير. يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنها، أما في غيره فهو كغيره، يعني يكون الصواب ويكون الخطأ. لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. المهم أن الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة أنه واجب. ارفع صوتك. ايش؟ ان الامام اذا سلم ينوي بذلك الخروج عن الصلاه وينوي بذلك السلام على من خلفه. نعم. فمن اين الرد الشيخ اذا كان مثلا السلام على من خلفه يعني المامومين؟ فيقول مثلا قال هذا يقال سقط الرد لانه لم يثبت في السنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا ذكر الأركان والواجبات، فما الفرق بين الأركان والواجبات؟ يعني تتفق الواجبات والأركان أنه لو تركها عمدا بطل الصلاة، وتختلف أنه لو تركها ناسيا تجبر بسجود السهو، والأركان لا بد من الإتيان بها. تمام. بقي أن يقال ذكرتم وجوب التكبير والتسميع والتحميد ذكرتم له دليلا، فما هو الدليل؟ وجوب التكبير. نعم قوله إذا كبر فكبر، وإذا قسم الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا وجه. ثانيا محافظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك مع قوله صلوا كما رأيت من يصلي يدل على الوجوب. فإن قال قائل المحافظة على الشيء لا تدل على وجوبه، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على قراءة السبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة؟ قلنا بلى، لكن هذه يمنع القول بالوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو قلنا بوجوبهما في صلاة الجمعة لكان ولا صلاة ولا جمعة لمن لم يقرأ بهذه السورة الأربع. قال رحمه الله تعالى ناخذ الدرس الجديد، وما عدا ذلك فسنن أقوال، وما عدا ذلك سنن أقوال، سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. طيب السنن هل يشرع السجود لتركها وهل يشرع السجود لزيادتها؟ لا بد من أمرين. نقول أما السجود لتركها فالمؤلف يرى أنه لا يشرع السجود، ولكن لو سجد فلا بأس. لو نسي أن يرفع يديه عند الركوع هذا ترك سنة فعلية ولا قولية؟ نعم. لو نسي أن يستفتح قبل الفاتحة هذا ترك سنة قولية. هل يشرع له السجود؟ يقول المؤلف إنه لا يشرع. أما هل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب، لا إشكال في هذا، لأن الإنسان لو تعمد تركه لم تبطل صلاته. لكن هل يشرع أن أقول أسجد؟ المؤلف يقول إنه غير مشروع، وإن سجد فلا بأس، إن سجد فلا بأس. وهذا محل إشكال، لأنه كيف نقول إنه غير مشروع ثم نقول إن سجد فلا بأس؟ إذ أننا نقول إذا كان السجود غير مشروع صار زيادة في الصلاة يوجب إبطالها، فكيف يقال وإن سجد فلا بأس؟ فالجواب أن يقول إنما قال هذا لأن من العلماء من يقول إنه يشرع السجود لتركه، وهذا قوله الراجح أنه إذا تركه غير متعمد وكان من عادته أن يفعله ونسي فإنه يسجد له، أما إذا تعمد الترك فلا يسجد، وإذا لم يكن من عادته أن يفعله فلا يسجد. طيب بقينا بالإيش؟ بالفعل. هل يشرع السجود لفعله نسيانا كما لو نسي فرفع يديه عند السجود إلى حذو منكبيه ثم سجد؟ هل نقول يشرع أن يسجد؟ نعم أو لا؟ أو لا. كذلك لو نسي وقال سبحان ربي الأعلى وهو راكع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم، هل يسجد أو لا؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا في السنن القولية إذا أتى بها في غير موضعها شرع له سجود السهو، يسن له سجود السهو. فإذا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ثم ذكر وقال سبحان ربي العظيم قلنا إيش؟ يسن أن يسجد للسهو. الأفعال لم يتكلموا عليها كلاما بينا واضحا، ولكن ينبغي أن يقال هي كالأقوال ولا فرق، لكن كأنهم فرقوا بينها بأن الأفعال اليسير منها لا يبطل الصلاة، اليسير منها الحركات اللي سبق لنا الكلام عليها لا يبطل الصلاة، فإذا أتى بها فإنه لا يشرع له سجود السهو لأنه يسير وليس عليه شيء، بخلاف الأقوال. الأقوال لو أتى بقول لا يشرع في الصلاة كالكلام بطلت الصلاة ولو كان يسير. والذي يظهر لي أنه أن المسنونات فعلا وتركا يسن لها سجود السهو ولا يجب. أفهمتم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. سجود مضاف إلى السهو. صلي ركعتين، صلي ركعتين، سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. واعلم أن السهو يتعدى بفي ويتعدى بعن، إن تعدى بعن فهو مذموم، وإن تعدى بفي فالإنسان غير ملوم. مثال المتعدي بعن قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإن تعدى بفي فالإنسان غير ملوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. يقول المؤلف رحمه الله: يشرع لزيادة ونقص وشك، هذه أسباب السجود، زيادة نقص شك. الزيادة معروفة، كأن يركع مرتين في الركعة ويسجد ثلاثا، والنقص كأن يسجد مرة واحدة، والشك هو التردد هل صلى ثلاثا أم أربعا. وهذا الإجمال سيأتي مفصلا إن شاء الله. لا في عمد، يعني لا يشرع السجود في عمد، لأن العمد إما أن يبطل الصلاة وإما أن يعفى عنه وليس فيه السجود. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت فذكروني، فجعل السجود منوطا بالنسيان. قال: في الفرض والنافلة، في الفرض والنافلة، اعرف الفرض يعني. نعم قلها. الفرض عدها، عد علي المفروضات: الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، باقي شيء باقي جمعة باقي. يلا فؤاد، عيد، الوتر على قول، الكسوف على قول، نعم النذر عارض، هذا ما هو ما يعتبر شيء ثابت. على كل حال الفريضة والنافلة سواء في السهو. وما توهمه بعض العوام أن النافلة لا سهو فيها خطأ، لا شك، لأن النافلة الصلاة. طيب، هل يشرع سجود السهو فيما كان سجودا مجردا كسجود التلاوة مثلا؟ نعم، يعني لو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة، هل نقول يسن أن يسجد للسهو؟ ليش؟ لأنه يلزم من هذا أن يكون الجابر أكثر من المجبور. ولأن العلماء مختلفون هل سجود التلاوة صلاة أو لا. لو سهى في سجود السهو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في إحدى السجدتين يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجد. وهذه وقعت عند الرشيد مع الكسائي وأبي يوسف. الكسائي إمام الكوفيين في النحو، وأبو يوسف معروف أحد صاحبي أبي حنيفة. فقال الكسائي إن الإنسان إذا تبحر في علم فهم جميع العلوم، فهم جميع العلوم. فقال له أبو يوسف أرأيت إذا سهى في سجود السهو؟ قال إذا سهى في سجود السهو لم يسجد للسهو. قال أين أصلها في علمك، يعني في النحو؟ قال أصلها في علمي أن المصغر لا يصغر. والله لي أن هذه الحكاية مصنوعة لا شك، مصنوعة موضوعة، لأن مثل هذا لا يمكن أن يتكلم فيه الكسائي وبحضرة الخليفة، هذا من أبعد ما يكون، لكن ذكرناها. نعم. قال فمتى بدأ المؤلف بالزيادة، قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، انتبه، فعلا من جنس الصلاة احترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاة فقد سبق أن أقسامه كم؟ خمسة. لكن إذا زاد من فعل الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، قياما مثل أن يقوم إلى خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، قام ثم ذكر ورجع. أو قعودا مثل أن يقوم من السجدة الثانية ويجلس ظنا منه أن هذا محل التشهد الأخير، هذه زيادة إيش؟ قعود. أو ركوعا كأن يركع مرتين، أو سجودا كأن يسجد كم؟ ثلاث مرات. نعم. عمدا بطلت، لا شك أن إذا زادها عمدا تبطل الصلاة. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن الزيادة في الصلاة تجعلها غير مأمور بها فتكون باطلة. وسهوا يسجد له، يعني إن زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له. والصلاة وش حكمها؟ الصلاة صحيحة، لكن يسجد له وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، يسجد وجوبا. فإن نسي سجد متى ذكر، إن ذكر عن قرب، وإن طالت المدة سقط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا طالت المدة يسجد، لأن هذا السجود جابر، والجابر يجوز أن يتأخر عن المجبور، بدليل أن الإنسان إذا ترك واجبا في الحج وذبح الفدية بعد شهر أو شهرين أجزاء. لكن الذي يترجح عندي أنه إذا طال الفصل فلا يسجد، وما دام قد نسي يعفو الله عنه. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. زاد ركعة مثل أن خامسة في رباعية، قام وقرأ وركع وسجد، لما كان في التشهد علم أنه قد زاد ركعة، فماذا يصنع؟ يقول سجد إذا فرغ منها. وهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ يأتينا إن شاء الله أنه يسجد بعد السلام لأنه عن زيادة. وإن علم فيها جلس في الحال وتشهد إن لم يكن تشهد. إن علم فيها أي في الركعة الزائدة جلس في الحال حتى لو شرع في القراءة، حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم ذكر بعد الركوع أن هذه الركعة زائدة يجب عليها أن يجلس، يجب أن يجلس لأن هذه زائدة، ولو تمادى فيها لتمادى في شيء محرم مبطل للصلاة. حتى سجد وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. تشهد إن لم يكن تشهد كيف؟ نعم، لأنه ربما يتشهد، يعني يجلس بعد السجدة الثانية وتشهد ثم يبدو له أنه باق عليه ركعة ثم يقوم، لما قام ذكر أنه لم يبق عليه شيء، فهنا نقول ارجع. هل يتشهد أو لا؟ لا يتشهد، لأنه تشهد أولا تشهدا يظنه أن ذا أن يظن أن ذلك مكانه، فلا يلزم بالعبادة مرتين، فيتشهد إنه متشهد. وسجد وسلم، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يسجد هنا قبل السلام، وهذا هو المذهب أنه لا يسجد بعد السلام إلا في موضعين فقط يأتي إن شاء الله ذكرهما. والصواب أنه في هذه الصورة إذا زاد ركعة فإنه يسجد بعد السلام. نعم. وسجد وسلم. وإن سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة. إن سبح به ثقتان، سبح به أي بالإمام، ثقتان أي رجلان أو امرأتان. والمراد بالثقة من يثق بقوله لعلمه أنه حريص على صلاته، لا أنه ممن إذا دخلوا في الصلاة ذهبوا في البر والبحر، يعلم أنه رجل متدين حريص على الصلاة محضر الله. إذا سبح به ثقتان يعني قال سبحان الله، والمرأتان إيش تعملان؟ تصفقان. هل من شرط الثقة أن يكون المسبح بالغا؟ نعم، هذا مبني على أنه هل يعمل بأذان المميز أو لا يعمل بأذان المميز الذي لم يؤذن معه بالغ أو لا يعمل. فمن قال إن أذان المميز لا يصح ولا يعتمد عليه، قال هنا لابد لا يعتمد كلام الصغير، بل لابد أن يكون بالغا. والذي يظهر أن المسألة مردها إلى الثقة. قد يكون بعض المراهقين عندهم من التثبت ما ليس عند كثير من البالغين، والمقصود هو إيش؟ الثقة. ولأن الإمام أحياناً الإمام يبني على ظنه، وإذا نبهه أدنى منبه إيش؟ ذكر حتى وإن كان صغيراً. وقوله فأصر على إيش؟ على الزيادة، أصر على الزيادة. ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة. فإن جزم بصواب نفسه فلا عبرة بالمنبه، يعني لو أنه قام إلى الخامسة ونبهه المصلون كل المصلين، نعم استمر، يعني يلزم أنه على صواب، والمصلون سبحان الله سبحان الله وهم مستمر سبحان الله سبحان الله مستمر، كيف سكتهم؟ نعم يقول وقوموا لله قانتين، لأن القنوت معناه هنا السكوت كما قال زيد بن أرقم. المهم كيف يجزم بصواب نفسه وأهل المسجد كلهم يخطئونه؟ يكون هذا فيما لو ترك قراءة الفاتحة في إحدى الركعات. الجماعة لا يعلمون عنه لأن القراءة سرية، وهو يدري، يعرف أنه باقي هذه ركعة الآن، فقام وسبح الناس وأصر لأنه يجزم بصواب نفسه. هنا نقول يستمر، يجب عليه أن يستمر في صلاته ولا أرجع إلى قول هؤلاء، ولكن يجب عليه إذا سلم أن يبين لهم حتى لا يقعوا في إشكال. يقول بطل الصلاة وصلاة من تبعهم، ولكن إذا كان ذلك يقتضي النقص، بمعنى نعم، ولكن يقيد هذا بما إذا كان قيامه وزيادته تكميلا للصلاة. طيب، وعلم من قول المؤلف رحمه الله أنه إذا تردد في الأمر يرجع إلى قول الثقتين أو لا؟ يرجع، إذا تردد ما جزم يرجع إلى قولهم. طيب لو ترجح عنده أن الصواب معه يرجع أو لا؟ يرجع إلى قولهم، لأنه قال ولم يجزم بصواب نفسه، وهذا ما جزم، هذا لم يجزم. فإذا سبح به المصلون خلفه وهو لم يجزم أنه على صواب يجب أن يرجع، لأن يقينهم مقدم على ظنه. والصلاة يا أخواني مشتركة، المأمومون خلف الإمام، الصلاة للجميع. فإذا تيقنوا وغلب وليس عنده إلا ظن وجب عليه أن يرجع إلى قولهم. قال بطل الصلاة وصلاة من تبعهم عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. وهذه الساعة عندها براعة اختتام، لأننا نفارق المجلس الآن الليلة وإلى الليلة القادمة إن شاء الله.